الحمد لله المتفرد بنعوت الجلال وصفات الكمال وحسن الاسماء وحميد الافعال. لك الحمد ربنا حتى ترضى، ولك الحمد ربنا اذا رضيت. تطاع فتشكر فلك الحمد، وتعصى فتنهل فلك الحمد، وتقدر فتعفو فلك الحمد. حمدا لا الى منتهى يكافئ نعمائك ويواجه عطاءك وأفضالك. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف به الله الغمة، وتركها على مثل المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. أرسل على حين فترة من الرسل وانقطاع من العلم وضلالة من الناس، ففتحت به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غرفا. فصل اللهم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم ويالاهم وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين واستلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحين أرادت أوروبا أن تنفض عن نفسها غبار التخلف والتأخر والجهل، كان لزاما عليها أن تنفض معه دين الكنيسة المحرف، دين رجال الدين الذين وقفوا حائلا بين الناس والعلم، بدعوى أن العلم إنما هو عمل من أعمال الشياطين والجان والأرواح الخبيثة والشريرة. ولعل هذا يفسر لنا لماذا هرب شارلمان ملك فرنسا من قاعة قصره حين رأى زنجير الساعة التي أهداها له هارون الرشيد يتحرك. لقد زعمت الخبيثة أن العلم مناقض ومناهض للدين، ولأجل ذلك فلقد أقامت محاكم التفتيش الشهيرة والتي قتل خلالها 300,000 مسيحي، منهم 32,000 قتلوا حرقا وهم احياء. وما نحمه جاليليو وجردانو برونو وكوبرنيكوس وغيرهم من العلماء بالتي تغيب عن اذهان الدارسين. لقد حاربت الخليفه العلم والعلماء وعملت على نشر الجهل والبدع والخرافات والخزعبلات ضمانا لبقاء سلطانها وسطوتها. فلما حدث الاشتكاك بين الشباب الاوروبي والاسلام، سواء أكان هذا الاحتكاك من خلال الحروب الصليبية أو من خلال الشباب الأوروبي المبتعث إلى جامعات المسلمين القريبة من أوروبا في صقلية وغرناطة وجنوب فرنسا بل وحتى الشمال الإفريقي، لما حدث هذا الاحتكاك ولما رأى الصليبيون ما ينعم به المسلمون في مجتمعهم حين كان مثاليا، ولما حدث في المقارنة بين هذا المجتمع وبين مجتمعهم المليء بالمظالم والجور، كان الانتظار بعد سبت دام أكثر من 1000 عام من الذلة والمهانة عاشتها أوروبا في ظل سيطرة الإقطاع ورجال الدين. لقد قامت الثورة الفرنسية في سنة 1789، وكان شعارها في بدايتها اشرقوا آخر ملك بأمعاء آخر فكر، إنه شعار يختصر لنا الوقت في الحديث عما لقته أوروبا من ذلة ومهانة على يد هاتين الفئتين، فئة الملوك والحكام والأمراء من جهة، وفئة رجال الدين والكنيسة من جهة أخرى. قامت الثورة الفرنسية وقد رفعت هذا الشعار اشمقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسم، وهنا يأتي دور أبناء القردة والخنازير، وهنا يأتي دور اليهود الذين كانوا يعيشون في أوروبا أذلة محتقرين، لأنهم وفي نظر الشعب الأوروبي الصليبي قتلوا الرب. طبعا لعنوا بما قالوا، ونحن نبرئ اليهود من هذا الاتهام ونقول لعلهم قد شرعوا في محاولة قتل المسيح، ولكن الحق ما ذكره الله في قرآنه، قال تعالى من سورة النساء: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. الأوروبيون كانوا ينظرون إلى اليهود على أنهم قتلة الرب بزعمهم، ولهذا فلقد كانوا يحتقرونهم. فلما قامت الثورة الفرنسية والتي أحدثت الفوضى في أوروبا كلها، وجدها اليهود فرصة فانحة للإجهاد والقضاء على البقية الباقية من الدين المسيحي ألا وهي الأخلاق. بعد أن حرق اليهودي شاؤول الطرطوسي والذي يعرف ببولس الرسول العقيدة النصرانية في بدايتها، رفعت شعارات الناسونية اليهودية: الإخاء، الحرية، المساواة. تلك الشعارات واللافتات البراقة التي تميع القضايا الدينية العقائدية. وبدأ اليهود يقدمون أساطير كفرهم الذين قالوا للناس أنكم ما استجبتم ولا استعبدتم إلا بإسم الدين وبسببه، وإذا أردتم التقدم والرقي فلا سبيل إلى ذلك إلا بنبذ الدين الجمهورية، ومن أراد الدين فليقبع في الكنائس ودور العبادات، أما من أراد الانطلاق نحو الحرية فلا بد وأن يجعل الدين في سلة المهملات. لم يقولوا لهم أن سبب البلاء، أن سبب النكبات إنما هو الكفر، إنما هو الشرك الذي جعلكم تؤلهون بشرا ذوي نفوس وأهواء، لابد وأن تطغى نفوسهم حين يرفعون فوق مرتبة البشرية، ولقد رفعتموهم إلى مرتبة الألوهية. التوبة لا تجوز إلا من بدن. حقوق إصدار حقوق الغفران وتوزيع أرجلة الجنة محفوظة لهم. الأسرار التهنوسية العليا من أمثال عقيدة ثنائية الطبيعة الإلهية الناسوت واللاهوت، وعقيدة التثليث العجيبة، وعقيدة العشاء المقدس الذي يتحول فيه جسد المسيح إلى خبز ودماؤه إلى خمر، وغير ذلك من العقائد العجيبة الباطلة التي زعم رجال الدين والكنيسة أنها أسرار كهنوتية مقدسة لا يجوز لأحد مناقشتها. هي حكر على طبقة الكهنوت ورجال الدين. لم يقولوا لهم هذا، إنه الكفر عباد الله، إنه الشرك بآثاره المدمرة والتي تشير الحياة جحيما قبل ورود جحيم الآخرة. لم يقل لهم اليهود هذا، وما كان متصورا من اليهود أن يقولوا. لقد استغل اليهود حدث الثورة الفرنسية لفرخ أوروبا عن الأخلاق المسيحية التي كانت لا تزال حاسبة على المجتمع الأوروبي شيئا من وحدته وتماسكه أمام قوى الشر اليهودية. ثالث عامل آخر كان له أعظم الأثر في هذا الانحلال الذي نعرفه جميعا عن أوروبا، إنه حدث السبنخن أو اكتشاف واختراع السبنخن للآية البخارية التي تعمل وتدار بالفحش، والتي أحدثت ثورة اصطناعية سقطت ثمارها بأيدي اليهود. ولهذا قصة، كان المال بيد فئتين: فئة الإقطاعيين أصحاب المساحات الشاسعة من الأراضي الزراعية، وفئة المراضين اليهود. أحجم الإقطاعيون عن دخول لعبة الصناعة لأنها لعبة وليدة وحديثة عهد ولا خبرة لهم بها، وهنا يتقدم المراضون اليهود ينشئون المؤسسات التي تخرج بالفوائد الربوية المركبة والتي تتضاعف معها رؤوس أموالهم مع أخذهم للضمانات الكافية، بل إنهم ليأخذون الضمانات أضعافا مضاعفة. ولأن الصناعات كانت في بدايتها تخسر أي بالكاد تفي بأجور العمال ونفقات المصنع، لأنها وكما ذكرنا وليدة وحديثة عهد ولا خبرة لأحد بها، فضلا عن أن العقلية الأوروبية كانت لا تزال متأثرة بما بثته الكنيسة وألقته في الروع من أن هذه الآلة البخارية إنما تحركها أصابع الشيطان، وأن المنتج الذي تنتجه هذه الآلة منتج منزوع البركة مسكته أصابع الشيطان. وبهذه العقلية فقد كان الناس يفضلون المنتجات اليدوية، فكانت الصناعات إلا قليلا منها تشي بالكاد بنفقات المصنع وأجور ورواتب العمال، ولا تستطيع أن تؤدي فوائد الأقساط الربوية، فكانت تسقط بأيدي المرادين اليهود، وهذا يفسر لنا سر تحكم اليهود في اقتصاديات أوروبا وأمريكا. سقطت ثمار الثورة الصناعية بأيدي اليهود فتلاعبوا بأوروبا. خرج الرجال من الريف كي يعملوا بالمدينة حيث مصانع، ولما المصانع وكما ذكرنا كانت بالكاد تفي وتغطي نفقاتها، فقد كانت الرواتب ضعيفة، وإذا استطاع الرجل أن يضغط نفقاته فإنه يوفر مغيهمات يرسلها إلى زوجته وأبنائه بالريف، والرجل يحتاج إلى امرأته، يحتاج إلى زوجته، هذا أمر غريزي فطري. وهنا يقدم الحل اليهودي. ليس الحل اليهودي بالطبع أن يأمروهم بالصلح فإنهم لهم نجاة، كلا، الحل اليهودي هو إقامة مواخير للبراء. هذا مطلب اجتماعي لا مناص منه ولا حيلة لنا فيه. يقدم الحل اليهودي ويفسد الرجال. لقد وجدوا البديل للحل اليهودي في حياة المدينة، ويكتفى بإرسال دريهمات من حين إلى آخر إلى الريف. والمرأة إذا تركت بلا قيم بلا زوج، وبخاصة في مثل هذا المجتمع المنفلس عن الدين، تكون من بنايا التي تحمل المنايا. لقد فسد الرجال، ولكن فساد الرجال ليس هو المطلب اليهودي. قد يفسد الرجل ولكن يظل المجتمع متماسكا، ففساد الرجال برغم كونه شرا مستطيرا إلا أنه لا يعني بالضرورة فساد والحلال والحراك المجتمع، ولكن الضمان القوي للحراك والحلال أي مجتمع هو أن تفسد النساء. فليكن الهدف إذن هو إفساد النساء. ويتلاعب اليهود بأوروبا مرة أخرى، تعلن مصانعهم أنها توفر فرص عمل للنساء بنفس أجر الرجال، وذلك سيجيب لها قضية في قضية المساواة في الأجر أولا، ثم يترقى ويتدرج الأمر بعد ذلك حتى يصل إلى المساواة في كل الحقوق، وعلى رأسها حقوق الإباحية والإنشناس. تخرج المرأة إلى العمل بالمصانع جنبا إلى جنب مع الرجال، ويحدث الاختلاط المنشود، ثم تطالب المرأة أو يطالب لها بأن تحصل على الأجر كاملا. أليست تعمل نفس عدد ساعات الرجال؟ فلماذا تحصل على نصف الأجر إذن؟ ويقال لها لا بد وأن تبردي، ثم يقال لها لا بد وأن يكون لك تمثيل برلماني، ثم كيف يكون لك تمثيل برلماني وأنت جاهلة؟ لا بد وأن تتعلمي، ولو إلى المرحلة الأولية أن ابتدائي دون اختلاط، بالطبع دون اختلاط. وتخرج المرأة وتتعلم حتى المرحلة الابتدائية الأولية دون اختلاط، ثم تدور القضية من جديد. لماذا لا تتعلم حتى الهاي سكول دون اختلاط؟ بالطبع دون اختلاط. وتتعلم حتى الهاي سكول أي الثانوية العامة دون اختلاط وتنجح، بل تتفوق، وتدور القضية من جديد. لقد تفوقت الفتاة في نفس المواد التي تفوق فيها الفتى، مما يدل على أن ذهنها لا يقل عنه رجاحة، وأن عقلها لا يقل عنه كفاءة. فلماذا لا تتعلم في الجامعة؟ وتدور القضية بين مؤيد ومعارض، وتدخل الفتاة الجامعة، ولكن الاختلاط ها هنا. يحدث الاختلاط في الجامعة، ويحدث الاختلاط في المصنع، ويحدث الاختلاط في الطريق، ويحدث الاختلاط في المواصلات، ويصبح المجتمع الأوروبي ماخورا كبيرا يعج بكل أنواع الفواحش والرذائل. ويبلغ الانحلال حدا لم يكن سيغموند فرويد نفسه وهو الذي أشاع الانحلال في أوروبا يتخيله أو يحلم به. ويخرج اليهودي مارتيس القائل الدين أثيم الشعوب به تخدر وعن طريقه تستغل وتستعبد، نقول لعل هذا دائما على دين الكنيسة المحرف، ولكنه لا يزيد بحال على دين الحنيفية السمحة دين الإسلام. يخرج مرقس ويقول إن قضايا العفة والأخلاق هذه قضايا بالية وعتيقة وقديمة وقد عفى عليها الزمن، وليس الثواب بل هي متغيرة ومتطورة ومتجددة. فتقول أنت متغيرة ومتطورة ومتجددة، هل يمكن أن تكون الأخلاق متغيرة ومتجددة؟ هل يمكن أن يكون الزنا مثلا إلا شرا ورهينا؟ هل يمكن أن يكون غير ذلك؟ فيقول لك نعم، إن التطورات الاقتصادية تحمل في طياتها أخلاقا متغيرة وليست ثابتة. ففي المجتمع الزراعي الرجل يعمل والمرأة تقبع في الدار تنتظر انفاق الرجل عليها، وبموجب انفاقه عليها يرى أن من حقه القوامة عليها، وبالتالي يرى أن من حقه الاستئثار بها وحده. وأما في المجتمع الصناعي الرأسمالي فهو يعمل وهي تعمل، هو يربح وهي تربح، هو يتكسب وهي تتكسب، ومن ثم وبالتالي فلا مجال لكوانته عليها ولا حق له إذن في الاستئثار بها وحده، لا بد وأن تحصل على حريتها كاملة. ويبلغ الانحلال حدا يجعل الرجال ينحرفون هم الآخرين، بمعنى أنهم يلجؤون إلى الشذوذ، يلجؤون إلى الرجال. لماذا؟ لأن الرجل قد فقد إحساسه برجولته حين فقد القوامة على المرأة. وسبحان الله، معظم النار من مستصغر الشرف. كل هذا كان بدايته الاختلاط الذي حرمه الشرع، وذكر أن الحجاب الأكبر هو وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ولا ننسى في خضم هذه التجربة الأوروبية نظرية داروين في النشوء والارتقاء، تلك النظريات العجيبة. وللحق فلم يكن داروين أول قائل بهذا الكلام، يعني أن الإنسان منحدر عن خلية وحيدة هي الأميبا، تطورت حتى صارت نباتا أشبه بالحيوان هو الهيدرا، تطور حتى صار حيوانا أشبه بالنبات هو المرجان، والذي مر بعدة مراحل من التطور حتى صار قردة عليا هي الحلقة الوسيطة المفقودة بين الشمبانزي والإنسان، إلى غير ذلك من الترهات والخزعبلات. لم يكن داروين هو أول قائل بهذا الكلام، سبقه عالم الأحياء لامار قال مثل نفس الكلام، ولكن لامار قال هذا الكلام قبل قيام الثورة الفرنسية في وقت لم يكن لليهود فيه شأن ووضع، فلم يستطع اليهود أن يستغلوا نظريته هذه لنشر الإلحاد في أرجاء المعمورة. فلما جاء داروين وهو مسيحي وليس يهوديا، هو مسيحي إنجليزي، ولد في سنة 1809 ونشر نظريته في النشوء والارتقاء هذه سنة 1859، أي بعد قيام الثورة الفرنسية، في وقت أصبح لليهود فيه شأن وكيان في المجتمع الأوروبي. فكان أن عملوا على بث نظريته ونشرها في أرجاء المعمورة كي ينشروا الإلحاد. درست هذه النظرية كما نعلم في كل المدارس والمعاهد والجامعات على وجه الكرة الأرضية. صاغ اليهود المجتمع الأوروبي على نحو علماني مادي لا ديني. العلمانية كما تعرفها دائرة المعارف البريطانية هي حركة اجتماعية تهدف إلى صرف الناس عن الاهتمام بأمور الآخرة إلى الاهتمام بأمور الدنيا وحدها، فهي حركة مضادة للدين. انتهى مرخصا من تعريف دائرة المعارف البريطانية للعلمانية. نبذت أوروبا دينها جملة وتفصيلا، ولكنها لم تنبذ معه الحقد الصليبي على الإسلام، ذلك أنها كانت قد تلقت ضربات موجعة من المسلمين في الحروب الصليبية السبع التي سبقت الثورة الفرنسية. تلك الحروب التي كانت في مرحلة بالغة الدقة والحساسية من حياة أوروبا، كما يقول المفكر الألماني ليوبل فايس، والذي أسلم وأصبح اسمه محمد أسد، يقول كلاما جميلا. نرد بهذا الكلام على العلمانيين الذين يثيرون الشبهات ويقولون أنتم تؤمنون الدنيا ولا تقعدوا لها، وتقولون أن الغرب يبغض الإسلام، أن لديهم أحقادا صليبية. كيف يكون للغرب أحقاد صليبية وهم الذين نبذوا دينهم واتخذوه رجليا؟ أبعد هذا يكونون حاقدين عن الإسلام؟ البعض قد يفكر في هذه الشبهة بالفعل. نعم، فقد نبذت أوروبا دينها جملة وتفصيلا، فبعد هذا تكون حاقدة على الإسلام؟ يقول العلمانيون أيضا فقط تقولون لنا إنهم قد جاءوا يحتلون بلاد المسلمين. نقول نعم جاء، ولكن ليس بدوافع صليبية وإنما بدوافع استعمارية اقتصادية. لقد طمعوا في خيرات بلادنا الكثيرة، فجاءوا كي يستنزفوا مواردنا وكي يجعلوا من بلادنا سوقا مستهلكة يروجون فيها بضائعهم. أسباب استعمارية اقتصادية لا علاقة لها بالدين من قريب أو بعيد. نستمع إلى قول أخينا محمد أسد وننظر إلى الواقع لنرى أهم على حق أم نحن حين نقول أنها أهداف صليبية بجانب الأهداف الاستعمارية. يقول محمد أسد لقد كانت الحروب الصليبية في مرحلة بالغة الدقة والحساسية من حياة أوروبا، حيث كانت في مرحلة نمو الوعي الثقافي والحضاري الأوروبي والأمم كالأفراد. إذا أخذنا بعين الاعتبار أن العوامل القوية والمؤثرات الهامة تظل محصورة في وعي الطفل حتى بعد بلوغه مرحلة تتسم بالنضج والتعقل. خلاصة هذا الكلام أنه وقت الوقت الذي بدأت فيه أوروبا تسعى سعيا حثيثا نحو اللحاق برقب الحضارة الإسلامية وبدأت تنفض عن نفسها غبار التخلف والتأخر والجهل، في هذه المرحلة كانت الحروب الصليبية، فكان أن نشأت معها عقدة الإسلام. وحين بدأت خصائص الحضارة الأوروبية في التشكل كان العثمانيون يضربون أوروبا بعنف. لقد اقتطعوا قسطنطينية اسطنبول الآن وأزالوا بذلك مملكة الروم البيزنطيين وفتحوا سان بطرسبرغ لينينغراد بالاتحاد السوفيتي الآن، وكان أن حاصروا وضربوا أشوار ضيمنا بالنمسا في عمق وسط أوروبا. كل هذا جاء في تلك المرحلة، فكان أن نشأت عند الصليبيين عقدة الإسلام وظل هذا متوارة فيهم جيلا بعد جيل. ونظرة إلى الواقع، قبل حرب 67 خرج جان بول سارتر المفكر والفيلسوف اليهودي اليهودي الملحد، هو يهودي أمه يهودية واليهودية في عرف اليهود من كانت أمه يهودية، خرج على رأس مظاهرة في أوروبا رفعت شعارا يقول قاتل المسلمين، جمع من فرنسا وحدها في أول 4 أيام مليار فرنك. ألا يدل جمع هذا المبلغ الذي كان عظيما منذ أكثر من 33 سنة على ذلك الحقد الصليبي الدفين؟ من جمع هذا الناس؟ جمع من عوام الشعب الأوروبي، ليس من خواصه ولا من مفكريه. بالمناسبة عن جان بول سارتر هذا يلقب له في بلادنا بأنه المفكر الحر الذي تؤرقه مشاكل البشرية. هذا عن عوام الشعب الأوروبي، فماذا عن الخواص؟ حين دخل الجنرال الليمبي القدس في أعقاب الحرب العالمية الأولى قال قولته الشهيرة والتي تصدرت صحف الغرب: اليوم انتهت الحروب الصليبية. أحداث صليبية واضحة. الصليبيون حينما جاءوا في آخر حملة صليبية قبل الثورة التونسية والتي عرفت بالحملة الصليبية السابعة وكان على رأسها لويس التاسع ملك فرنسا، جاءت ودخلت دمياط دون مقاومة تلك، ثم كانت موقعة المنصورة الشهيرة والتي أبلى فيها الظاهر ببر البندقداري أنجلاء الحسن، وكان أن هزم الصليبيون هزيمة منكرة، ووقع لويس التاسع في الأسر وسجن بدار ابن لقمان للمنصورة، ثم أخرج عنه بعد ذلك كما نعلم مقابل فدية مالية عظيمة. عاد لويس التاسع إلى فرنسا ليقول جملة ما أحوجنا إلى تدبرها والوقوف معها، قال: إذا أردتم أن تهزموا المسلمين فلا تحاربوهم بالسلاح وحده فإنكم لن تهزموهم، ولكن حاربوهم في عقيدتهم فهي مكمن قوتهم. ولقد وعى الصليبيون هذا، وعوا أن سبب قوة المسلمين هو تمسكهم بدينهم، وأن صرفهم عن دينهم هو أيسر سبل النصر عليهم، ولهذا فقد عملوا على صرف المسلمين عن دينهم فيسهل لهم النصر عليهم. وجاءت الحملة الصليبية الثامنة والتي نعرفها الحملة الفرنسية على مصر. جاءت في سنة 1213 هجرية الموافق 1798 ميلادي. خرج نابليون بونابرت من ميناء طولون ومعه 40,000 جندي، وكان أن وصلوا إلى أبي قير واحتلوا الأسكندرية. التاريخ المشوه المحرف الذي درس لنا ذكر أن هذه الحملة الصليبية كانت حملة نجيزة ميمونة مباركة، وأن من مآثرها ومفاخرها، انظروا المآثر والمفاخر التي كانت لهذه الحملة الصليبية، وأن من مآثرها ومفاخرها أنها كشفت موقع مصر الاستراتيجي الهام، وكشفت النقاط عن الوجهة الحضارية للحضارة المصرية القديمة، يعني الحضارة الفرعونية. وقالوا ودرسوا لنا أيضا أن هذه الحملة إنما جاءت بهدف قطع طريق السنة بين إنجلترا ومستعمراتها بالهند. نقول لعل هذا كان هو أحد الأهداف، ولكنه ليس كل الأهداف بل ولا أهم الأهداف. وإلا فما وجه العلاقة بين قطع طريق السنة بين إنجلترا ومستعمراتها بالهند وبين إحضار نابليون لنخاء مكافيات عاريات مائلات من ميلان؟ الهدف واضح، هو أن يعتاد المسلمون المصريون رؤية النساء الكافيات العاريات، فإذا ما جاء بعد ذلك بدعوة الفتور، بدعوة الاختلاط، بدعوة تحرير المرأة، وجد بعض من ذوي النفوس الفاسدة التي تستهويها رؤية الفتيات وهن كافيات عاريات. كذلك ما وجه الصلة بين قطع طريق الصلة بين إنجلترا ومستعمراتها بالهند وبين إحضار نابليون بعثة علمية أثرية كان على رأسها شاندليون العالم الأثري الذي فك رموز حجر رشيد الهيروغليفية، فبذلك النعرة الفرعونية عند المسلمين المصري. الهدف هو أن يكون الافتخار بالفرعونية بديلا عن الإسلام. نحن نفخر أننا فرعونيون أصحاب الحضارة السبعة آلاف عام، ويخرج أحد أصحاب الفكر الحر المستنير ليقول قولته: مصر فرعونية ولا يطلب منها أن تكون عربية، كل ما جاءها من خير فمن البحر الأبيض المتوسط، يقصد من حيث جاءت الحملة الفرنسية، حيث أوروبا قبلته التي يحج إليها بقلبه، كل ما جاءها من خير فمن البحر الأبيض المتوسط، وكل ما جاءها من شر فمن المشرق، يقصد من حيث جاء عمرو بن العاص بالإفلاح ولا إلا بالله. آثار الفراعنة هؤلاء ما كانت تحرك في المسلمين المصريين قبل الحملة الفرنسية ساكنة، هي آثار لأقوام كافرين غادرين قد عتى عليها الزمن. بل إن الخليفة المأمون، انظروا، الخليفة المأمون العباسي كان يغازي ويقاتل الروم، فقيل له أن المقبرة الكبرى أي الهرم الأكبر يحيى ذهبا أخذه الفراعنة بداخله، فكان الأمر بأن يحدثوا نقبا وثقبا بالهرم لاستخراج ذلك الذهب. من ذهب إلى الأهرامات يجد في أسفل قاعدة الهرم شجارة قد نزعت من أماكنها، هي منذ عهد الخليفة المأمون حين أراد أن ينقب الهرم لاستخراج الذهب، ولكن جاء بعض الخبراء وهمسوا في أذنه أن الهرم قد يسقط على العمال فترك هذا الأمر. ما كانت تسير في المسلمين قبل الحملة الفرنسية بأي تبادرة، وما كانت تحرك منهم ساكنة، فلما جاءت الحملة المباركة النجيزة الميمونة بدعمهم كان أن أحيت تلك النعرات الجاهلية، وأصبح الافتخار بالفرعونية بديلا عن الافتخار بالإسلام ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك ما وجه الصلة بين قطع طريق الصلة بين إنجلترا ومستعمراتها بالهند وبين إحضار نابليون لمطبعة الحروف العربية؟ لقد كان إحضارها بالهدف أن يطبع عليها المنشورات التي يخبر فيها المسلمين المصريين أنه مسلم موحد، وأن عليهم أن يستسلموا لجنود الحملة الذين جاءوا بقدر الله الذي لا ينبغي معارضته. وقد أورد عبد الرحمن الجبرتي في تاريخه نص هذه المنشورات. وأما الهدف الثاني وهو الأهم والأخطر والأخبث، فهو أن يطبع على تلك المطبعة المبينات القانونية للقانون الوضعي الفرنسي كي يكون بديلا عن حكم أحسن الحاكمين، عن حكم الإسلام، عن الحكم بما أنزل الله. وقد بدأ نابليون خطواته بالفعل في سبيل هذا الأمر الخطير، وهو تمشية الشريعة الإسلامية. فكان أن عين حاكما عسكريا يعاونه عدد من علماء الأزهر، ثم أراد أن يستصدر تراخيص لإقامة حانات لبيع الخموق لجنود الحملة بدعمه، ولكن علماء الأزهر كشفوا هذا الأمر ووقفوا بقيادة الشيخ الشرقاوي في وجه نابليون بعد أن اكتشفوا هدفه الخبيث في تنشية الشريعة الإسلامية، بعد أن اكتشفوا هدفه الخبيث وهو تنشية الشريعة الإسلامية. كان أن وقفوا في وجهه ولكنه قبض عليهم واعتقلهم، فقامت عليه ثورة القاهرة الأولى تنبع من الأزهر، ثورة جهاد إسلامي. ما كانت ثورة وطنية كما درسوا لنا، فما كانت الوطنية قد عرفت وراجت في ذلك الوقت. قامت عليه ثورة القاهرة الأولى، فكان أن ضرب نابليون الأزهر بالمدافع وألقى عليه القنابل واتخذ منه فضلا للخلق، كشف عن وجهه الصليبي القبيح، ولكن الأحداث لم تنهره، حيث حدثت بعض المشاكل لحكومة الثورة الفرنسية الوليدة، فاضطر نابليون أن يعود إلى فرنسا وترك خلفا له سنيبر الذي قامت عليه ثورة القاهرة الثانية بقيادة نقيب الأشراف عمر مكرم. ثم طعن سنيبر على يد سليمان الحلبي السوري. لقد شاءت إرادة الله تبارك وتعالى أن نعلم أن هذا التاريخ مشوه ومحرف، لأنهم درسوا لنا أن الوطنيين الأحرار قد هبوا لنجدة بلادهم وتحرير ترابهم الوطني المقدس. نقول ما كانت الوطنية قد عرفت ولا راجت ولا شاعت في ذلك الوقت، بل كانت ثورة جهاد إسلامي، وكان المنهج والشعار أبي الإسلام لا أبا لي سواه، إن تفاخروا بقيس أو تميم. كانت ثورة جهاد إسلامية لا تعرف مصريا من عراقي من أردني من سوري. والذي يدل على هذا أن الذي قتل سنيبر هو سليمان الحلبي السوري. قتل سنيبر وذلك في سنة 1215 من الهجرة الموافق 1800 من الميلاد، فخلفه مينو والذي أراد أن يخفف من شدة غلواء العداء الإسلامي، فكان أن أعلن إسلامه وتسمى عبد الله وتزوج امرأة مسلمة مصرية من رشيد. ثم رحلت الحملة الفرنسية بعد 3 سنوات من دخولها، رحلت في سنة 1216 من الهجرة الموافق 1801 من الميلاد. غادرت الحملة مصر ولكنها تركت آثارا بالغة السوء على المسلمين عامة والمصريين منهم بصفة خاصة. لقد كشفت عن ذلك العجز، ذلك التخلف، ذلك الجنود والتأخر الذي كانت عليه الخلافة العثمانية عامة والمسلمون في مصر بصفة خاصة، وكان أن نشأ عن ذلك إحساس بالهزيمة النفسية أدى إلى نمو اتجاهين. الاتجاه الأول تدعو إلى العودة إلى الله وأن يصحح المسلمون عقيدتهم مما ران عليها من غبش وانحراف، وأن يأخذوا بأسباب عباد الخلوة. وكان هذا الاتجاه ممثلا في دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب مجدد الدعوة السلفية في عصر الضعف العثماني. وأما الاتجاه الثاني فقد كان يدعو أن ينتهج المسلمون مهد أوروبا وأن يسيروا على هدي خطاها إن أرادوا التقدم والرقي، وكان يمثل هذا الاتجاه محمد علي باشا، ذلك الرجل الذي أدى دورا خطيرا في تاريخنا، كان ضابطا ألبانيا بالجيش العثماني، وكان مشهورا بخفة القلب وغلاظة الكبد وصرامة الصداع، وكانت وظيفته تتناسب مع صفاته الجميلة. كانت وظيفته هو أنه إذا امتنعت قرية عن أداء الجبايات والضرائب فإن محمد علي يعسر بجنوده حول هذه القرية، ينهب خيراتها ويسرق مواشيها ويروع ساكنيها، فكان مجرد ذكر اسمه كافيا لإلقاء الرعب في قلوب الناس فيؤدي الأموال دون مناقشة. فوق ذلك فقد كان يعمل تاجرا بالدخان، ربح من هذا العمل مبالغ طائلة. لما جاءت الحملة الفرنسية إلى مصر رأت الدولة العثمانية أن من واجبها أن ترسل قوة لمجدة أهل مصر، ومن فعل صارت قوة من الانتشارية والتي تعادل للمفهوم الحديث قوة الصاعقة والوحدات الخاصة والكوماندوس، وصارت معها الفرقة الألبانية بقيادة طاهر باشا ونائبه محمد علي. وكان أن جاءت إلى مصر وهزمت أمام نابليون، ثم خرجت الحملة كما ذكرنا بعد ذلك، وبقيت القوة العثمانية في مصر. وأرسل السلطان شديد الثالث قرارا بتعيين خورشيد باشا حاكم الأسكندرية واليا على مصر، ولكن علماء الأزهر ونقيب الأشراف عمر مكرم لم يرفضوا هذا التعيين، فكان أن غادر خورشيد باشا مصر. وكان أن عين علماء الأزهر وعمر مكرم طاهر باشا قائد الفرقة الألبانية واليا على مصر، ولكن الانكشاريين أثاروا الشغب وقتلوا طاهر باشا، فكان أن عين عمر مكرم وعلماء الأزهر محمد علي واليا على مصر، حيث كان يجبر قده للعلماء وتبجي له وتوقيره لهم. عين محمد علي واليا على مصر، وأرسل عمر مكرم وعلماء الأزهر إلى السلطان العثماني يخبرونه أن أهل مصر قد ارتضوا تعيين محمد علي واليا عليهم. وبالفعل عين محمد علي واليا على مصر في سنة 1220 من الهجرة الموافق 1805 من الميلاد، على ألا يقطع أمرا إلا بعد الرجوع إلى علماء الأزهر. عزل محمد علي كما ذكرنا في سنة 1220، وتبنته فرنسا واحتضنته احتضانا كاملا، فهي تعلم خطه ومن هدف، تعلم أنه يدعو إلى أن يغتم المسلمين في أحضان الغرب في أحضان أوروبا. تبنته فرنسا واحتضنته احتضانا كاملا، أسس له جيشا قويا مدربا على أحدث النظم والوسائل الحديثة في ذلك الوقت، وكان الذي تولى تدريب هذا الجيش الجنرال الفرنسي الجنرال فيه، والذي أسلم وأصبح اسمه سليمان باشا الفرنساوي. كذلك فقد أسست وأنشأت له أسطولا قويا، وأنشأت له تركانتين بحريتين إحداهما بالأسكندرية والأخرى بدمياط. كذلك فقد أنشأت له مدارس حربية مثل مدرسة المدفعية والمشاة والفرسان وأركان الحرب، كما حقت له السرعة وعلى رأسها سرعة المحمودية، وأقامت له وأنشأت القناطر الخيرية لتنظيم عملية الرد. احتضنته فرنسا وتبنته تبنيا كاملا، هل هكذا دون مقابل؟ بالطبع كلا. إذن فما هو هذا المقابل؟ المقابل أن يضرب الحركة الوهابية، فهي حركة تدعو إلى التوحيد الخالص، تخشى أوروبا بأسها. أعطي لمحمد علي الضوء الأخضر لضرب الحركة الوهابية بعد عامين فقط من حكمه في سنة 1222، ولكن محمد علي لم يكن بهذا الغباء، كان يعلم أنه ليس صاحب القرار الوحيد في مصر، وأن علماء الأزهر لن يدعوه يخطو هذه الخطوة، وأن الجماليين الذين كانوا يتقلدون الوظائف الإدارية في ذلك الوقت لن يدعوه ينفرد باتخاذ القرارات، وأنه إذا ما أرسل جيشا لضرب الحركة الوهابية فقد يقوم عليه المماليك وينزع منه الملك بل قد يقتلونه. وبدأ محمد علي يخط، فكان أن اختلق واصطنع المشاكل مع علماء الأزهر، ثم كان أن قبض عليهم بعد أن لصق لهم التهم ونفاهم إلى دمياط، وذلك في سنة 1224، ثم استدار إلى المماليك، فكان أن دعاهم في احتفال بالقلعة، وذلك في الخامس من صفر سنة 1226، دعاهم إلى احتفال بالقلعة، ثم كان أن أبادهم عن بكرة أبيهم كما نعلم جميعا، إلا ما كان من أمر أمين بيك الذي قفز من ذلك الارتفاع الشاهق، فكان أن نجا وقتل فرسه. وبعد أن تخلص محمد علي من آخر معارضيه وأصبح هو الحاكم الفعلي والديكتاتور أوحد بمصر، سير ابنه قسم باشا لضرب الحركة الوهابية في نفس العام 1226، ولكن رد الله كيده في نحره ولم يتمكن من القضاء على دعوة الشيخ المبارك، ولم ييأس محمد علي، أو بالأحرى لم تيأس فرنسا، فجهزت له جيشا آخر بقيادة ابنه الأكبر القائد إبراهيم. صار إبراهيم في سنة 1233 ومعه خبراء فرنسيون لضرب الحركة الوهابية، ولكن رد الله كيده في نحره ولم يتمكن من القضاء على دعوة الشيخ المباركة التي هي دعوة توحيد خالص، ومكن الله تبارك وتعالى لهذه الدعوة. ثم توفي قسم ابن محمد علي، وتبعه شقيقه الأكبر إبراهيم، والذي توفي في سنة 1264، وبعد عام واحد توفي محمد علي في سنة 1265، بعد أن خطى بمصر خطوات واسعة نحو العلمانية. ولعل أخطر هذه الخطوات في تلك البعثات التي كان يرسلها إلى أوروبا لنقل الحضارة، وما كانت تنقل إلا الفجور، وما كانت تنقل إلا الفجور الذي انتهجته أوروبا. ونظرة إلى أول بعثة أرسلها محمد عليه، تلك البعثة التي كانت في سنة 1226، نفس عام محاولة ضرب الحركة الوهابية لأول مرة. هذه البعثة التي جعل عليها شيخا واعظا هو رفاعة الطهطاوي، الذي ذهب إلى فرنسا واعظا وعاد غير ذلك. ذهب إلى فرنسا في سنة 1226 وعاد في سنة 1231، قضى في فرنسا 5 سنوات، كانت تكفيه سنة واحدة كي ينهزم نفسيا. عاد واستقبله أهله في ميناء، فكان أن أشاح عنهم بوجهه، هم فلاحون لا يستحقون شرف استقباله، وما ينبغي لهم أن ينالوا هذا الشرف. أشاح عنهم بوجهه وألف كتابه تخليص إبريز في تنخيص داريه، اتحدث فيه عن رشاقة السلفيات ومدى ثقتهن بأنفسهن، وأننا يجب أن نحرر المرأة كي تشارك في بناء المجتمع مثل أختها السلفية، وأننا يجب أن نهتم بدراسة التاريخ القديم، يعني نحيي النعرات الشرعية، وأننا لا ينبغي أن ننظر إلى الرأس الأوروبي الذي تتلاصق فيه الأجساد، وأننا لا ينبغي أن ننظر إلى الرأس الأوروبي على أنه عمل خبيث ومحرم. إنه حركات رياضية تتم على إيقاع الموسيقى، ليس إيش، حركات رياضية تتم على إيقاع الموسيقى. وأننا ينبغي أن نحرم تعدد الزوجات ونجرم هذا الفعل، وأننا ينبغي أن نقيد ونحدد الطلاق حتى لا تكسب الأسرة والنشأ، وأننا يجب أن نقلل الشريعة الإسلامية على نحو المدونات القانونية للقانون الوضعي الفرنسي. نقول إذا كان هذا هو حال واعظ البعثة، فما الظن بالشباب المستعد؟ فقد كان شبابا من أولئك الشباب الذين لم تتمكن العقيدة من نفوسهم. فإذا كان هذا هو حال واعظ البعثة الذي ذهب معها فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويراقب ويلاحظ سلوكياتها، ويؤم أطراب البعثة في الصلاة، فإذا كان قد عاد على هذا النحو، فكيف الظن بالشباب المبتعث؟ لقد عاد ولا شك كمائع عن الفكر العلماني، عاد منهدما نفسيا يدعو إلى محاكاة أوروبا حظو القبة بالقبة. توفي محمد علي في سنة 1265، ولأن الدستور كان يقضي بأن يتولى أكبر أفراد أسرته الحكم في مصر، فقد تولى عباس بن غسل الذي كان أكبر من عمه محمد سعيد الحكم في مصر. تولى عباس بن غسل ولاية مصر وأصبح هو حاكم مصر في سنة 1265، وكان شابا غريب الأطوار، وكان شابا جاهلا عابثا نادما لاهيا، عابثا نادما لاهيا. ولهذا فقد قتل في احد قصوره بذنها، قيل قتلت عمته الاميره نازل، وتولى الامر من بعده عمه محمد سعيد في سنه 1270، وكان صديقا لابن القنفل الفرنسي بالاسكندريه فردنان جيليسيس، والذي عرض عليه حفر قناه السويس. وهنا نفحص معلومه تاريخيه، تعتقد البعض ان فردنان جيليسيس هو الذي وضع تصميمات حفر قناة السويس، ولكن الصواب هو أن الذي وضع هذه التصميمات مهندس فرنسي اسمه ليمان ديبرسي. ولكن ولأن فردنان ديبرسي كان هو الأقرب إلى قلب محمد سعيد، حيث نشأ وتربي وتعلم سويا بفرنسا، فقد أعطى نابليون الثالث إمبراطور فرنسا أوراق التصميمات لفردنان ديبرسي كي يؤثر على صديقه محمد سعيد، ويوافق على هذا المشروع. وبالفعل عرض على محمد سعيد مشروع قناة السويس ووافق عليه في سنة 1275 وأعطيت لفرنسا امتيازات تدل على مدى كرم محمد سعيد. كانت اسم القناة 400,000 فهد، أعطي لفرنسا كرما 200,000 فهد النصف. وافق محمد سعيد على حفر قناة السويس في سنة 1275 وبدأ الحفر في نفس العام 1275. ولم يهم القدر محمد سعيد حيث توفي بعد 4 سنوات من بدء الحفر وبعد 9 سنوات من حكمه وولايته. فكان أن تولى الأمر من بعده ابن أخيه إسماعيل ابن إبراهيم ابن محمد عليه، والذي لقب بالخزيوي النائب السلطان، وكان يلقب أيضا بإسماعيل باشا العظيم. وما كان عظيما بل كان حقيرا، أغرق مصر في الديون وأصبحت الخزانة في عهده خاوية على عروشها، وبلغت ديون مصر في عهده 126 مليون جنيه استرليني. انشأت في عهده أول مدرسة تدرس القانون الوضعي الفرنسي وهي مدرسة الحقوق، وأقيمت في عهده أول محكمة مختلطة تحكم بمقتضى القانون الوضعي الفرنسي، وكان ذلك في سنة 1293. افتتحت في عهده قناة السويس وذلك في سنة 1285، وأقام لهذا الغرض احتفالا أسطوريا دعا إليه الملوك والملكات والأمراء والأميرات الأوروبيات، ولم ينسى بالطبع أصدقائه من الفنانين والفنانات والموسيقيين والموسيقيات، وأقام لجلسه كرما منه قصورا ومتنزهات كي لا يشعروا أنهم قد خرجوا وغادروا أوروبا، ولم ينسى أصدقائه من الموسيقيين والموسيقيات والفنانين والفنانات، فأقام لهم دار الإبرة الحالية في القاهرة، وعزفت وقدمت لأول مرة إبرة عينة. وبعد أن أطفئت أنوار الحفر عرضت وطرحت أسهم قناة السويس للبيع في البورصة العالمية، كي تملأ بعض الملايين خزانة مصر التي أسلفها إسماعيل باشا العظيم. عرضت وطرحت أسهم قناة السويس للبيع في البورصة العالمية بمبلغ 6 ملايين جنيه، ولم يكن في خزانة بريطانيا العظمى التي لم تكن الشمس تغيب عن مستعمراتها نظرا لارتفاع الرقعة والمساحة التي بسطت عليها مثلها، لم يكن في خزانتها فائض يساوي 6 ملايين جنيه. وهنا يأتي دور اليهود. يتقدم المليونير اليهودي روتشيلد إلى رئيس وزراء بريطانيا جبرائيل يهودي متنصب ظاهرا، يعني روتشيلد صاحب الرئيس. تتقدم روتشيلد إلى رئيس وزراء بريطانيا جبرائيل ويقول له: لا تخيف أنكم هذه الفرصة، أي فرصة القضاء عن الإسلام، لا تخيف أنكم هذه الفرصة وهذا هو المال. وظهر المقابل بالطبع فيما بعد في صورة وعد بلفور. اشترت إنجلترا حصة مصر من أسهم قناة السويس وذلك في سنة 1289، ولأن الديون قد حاصرت مصر من كل الاتجاهات فقد استصدر قانون يقضي بأن تتشكل وتتكون لجنة ثنائية من الدولتين العظميين انجلترا وفرنسا كي تراقب مالية واقتصاد مصر لأجل استيفاء الديون. ولكن عمل هذه اللجنة التي تشكلت في سنة 1293 هجرية كان أبعد من ذلك ولا شك، لقد كانت تعزل وتعزل كبار الموظفين بالدولة، بل فقد كانت تعزل كبار الضباط بالجيش إذا ما ظهرت عليهم أمارات التدين، إنها أساس صليبية ونحن نحارب المسلمين قرونا دون أن نتمكن من الميل منهم، وهذه هي فرصتنا التي قد لا تعود، فلنهتد بها ولنغتنمها. وحين أبدى الخديوي إسماعيل افتياءه وامتعاضه من السياسات الواسعة للجنة السمائية، كان أن تشترط له عن أنيابها وكان أن عزلته، وذلك في سنة 1297، وعزم ابنه الأكبر الخديوي توفيق واليا على مصر في نفس العام 1297. تولى توفيق حكم مصر وكان يعلم بالطبع أن بقاءه مرجيا برضا صندوق النقد الدولي الليس الثنائية يعني. فكان أن أعطى الأوروبيين امتيازات وحقوق لم يكونوا يحلمون بها، حتى لقد سمح لهم بإنشاء مؤسسات اقتصادية ومالية تحكمت في البلاد ورقاب العباد. وثار الجيش المصري بقيادة الزعيم المسلم أحمد عرابي الذي لم تربه تلك الخطوات الصليبية الواضحة، وحدثت المظاهرة التي سار فيها أحمد عرابي والجيش والشعب يعرضون على الخبير توفيق في ميدان عبدين مطالبهم بعزل رياض باشا رئيس الوزراء وتقوية الجيش وإلغاء الأحكام العرفية ورفعها. ورفض الخبير توفيق في بداية الأمر مطالب الشعب والجيش، ولكنه وجد نفسه غير قادر على المقاومة فكان أن وافق على مطالب الشعب والجيش. وعين بعد ذلك أحمد عرابي وزيرا للحربين، وهذا بالطبع قد أهاد إنجلترا وفرنسا. لقد شعر الإنجليز والفرنسيون أن مخططاته الصليبية في مأزق، لقد شعروا أن الجيش أقوى من الخبير وأنه يسيطر عليه زعماء مسلمين قد يقفوا في وجه مخططاتهم. هل يقف أحمد عرابي وغيره في طريقنا؟ بالطبع كلا. وبالتالي فقد حركت إنجلترا الموقف وأوعدت إلى أوليائها من النصارى أن يحدثوا الفتنة الطائفية، وحدثت الفتنة الطائفية هنا في الأسكندرية حيث قتل مسلم مصري بيد نصراني مالطي، فكان أن نشبت وحدثت الفتنة الطائفية واستغلتها إنجلترا ذريعة لغرب الأسكندرية. وجاء أحمد عرابي والجيش وكان الإنجليز قد دخلوا الأسكندرية، وجاء الجيش بقيادة أحمد عرابي ولكن كان الإنجليز قد دخلوا الأسكندرية. فأقام أحمد عرابي بكسر الدوار ووضع الحواجز والسدود والمتاريخ، وحدث قتال بينه وبين الإنجليز مرتين انتصر فيهما المسلمون عن الإنجليز. ووجد الإنجليز أنهم لم يستطيعوا هزيمة عرابي فأرسلوا يطلبون مددا وجندا وسلاحا من بريطانيا، وهدد عرابي بأنه سيردم قناة السويس إذا فكر الإنجليز أن يدخلوا القاهرة من ناحيتها، ولكن فرنسا أقسمت له على لسان رئيس هيئة قناة السويس فرديناند بنتف أنها لن تسمح للإنجليز باستخدام القناة حرصا على حيادها وحتى لا تتأثر مصالحها بالقناة. وكان أن صدقهم عرابي وكان مخطئا. جاء الأسطول الإنجليزي ب30,000 مقاتل وجاءهم دعم ومدد من الهند، ثم كان أن احتلوا بورسعيد ثم السويس ثم وصلوا إلى الإسماعيلية، وانطلق إليهم عرابي بالجيش وكان أن يلتقى بهم في التل الكبير وكاد أن ينتصر عليهم، ولكن ما عساه أن يصنع وقد عملت خيانة بعض الضباط عملها، أسقط في يده وانقلبت عليه الموازين وكان أن هجم أمام الإنجليز، ثم سلم نفسه للإنجليز الذين حاكموه محاكمة عادلة بالطبع، وكان أن حكموا عليه بالإعدام ثم خطف الحكم إلى النفي المؤدب بجزيرة سيناء. دخل الإنجليز مصر في سنة 1299 هجرية الموافق 1882 ميلادية، وبدأوا أول خطواتهم بحمل الجيش المصري وجعله قوة رمزية قيامها 9,000 جندي وضابط من أولئك الضباط غير المتهمشين. وكان أن بدأ الإنجليز مخططهم الصليبي لفلخ المسلمين عن دينهم وصرفهم عن إسلامهم. لقد استفادت الحملة الإنجليزية من الحملة الفرنسية كثيرا، فالفرنسيون يتصفون بالطيش والتهور والحماقة والاندفاع ويتعجلون النتائج ودم الثمار، ولهذا فلقد كشفوا سريعا عن وجههم الصليبي القبيح، فحدث أن صارت طرق الجهاد الإسلامي ولم يقر للحملة معها قرار، فخرجت بعد 3 سنوات من دخولها. ولهذا فإن علينا ألا نهيج روح العداء الإسلامي، إن روح الجهاد الإسلامي روح مثابة لا يمكن لأحد أن يقف أمامها وفي مواجهتها. الفرنسيون قد يجي مشاعر المسلمين حينما أهانوا وامتهنوا علماء الأزهر وحينما ضربوا الأزهر بالمدافع، أما نحن فسوف نكرم علماء الأزهر، سوف نمنح المتفوقين منهم الجوائز المالية والتشجيعية، وسوف نبني ملام جديدة تضاف إلى فرح الأزهر الشامخ. إنهم ليسوا بصليب الدين، إنهم ليسوا بحاقدين على الإسلام، إنهم لا يعيرون الدين شفاة أو اهتماما. فحين تستقر هذه الصورة في نفوس المسلمين المسلمين سوف يبدأون عملهم بمثلهم الشهير سلو ماتشور because you don't like to pay Muslims attention. هذا هو أسلوب وزارة الخارجية البريطانية، أسلوب بطيء الخطى ولكنه أكيد مفعول مضمون النتائج. بدأ الإنجليز مخططهم سلو ماتشور، وجاء أول معتمد بريطاني في مصر اللورد كرومر الذي قاد عقيدة مبيئه إلى مصر، وهذه نشيطها من الذين يقولون ليست الأهداف الصليبية. قال عقيدة نبيه إلى مصر: لقد وضعت العناية الإلهية الرجل الأبيض على رأس هذه البلاد كي يعمل على تثبيت دعائم الحضارة المسيحية. جاء لورد كرومر إلى مصر وبدأ أولى خطواته بحل المجلس التشريعي الذي يحكم بالشريعة الإسلامية، كما جعل مع كل وزير مصري مستشارا إنجليزيا، هو الأمر الناهي والحاكم الفعلي للوزارة، والذي لا يقطع أمر الجيزان إلا بعد الرجوع إلى رأي سعادة المستشار الذي يقدم كلامه حتى على الوزير. بدأ الإنجليز مخططهم سلو مدفوض بطيء ولكنه أكيد مفعول، وكان تركيزهم على مصدري التأثير المباشر على صياغة الرؤى وتحديد الهوية والصبغة والتوجهات، ونقصد بهما هذين الجهادين الخطيرين الإعلام والتعليم، وجعلهما عينين تحت مسمى التحديث التطوير الإصلاح. أما عن التعليم فلقد عين بيرد كرومر صديقه الحميم الزعيم الوطني سعد زغلول، عينه وزيرا للحقانية وزيرا للعدل، وذلك في سنة 1826 من الهجرة. ثم انضمت إليه بعد قليل وزارة المعارف وزارة التربية والتعليم، والرجل معروف من هذه الناحية. وأما مستشار الوزارة فهو مستر دامبو القس المتخرج من جامعة اليهود، وفي هذا التعريف ما يكفي لتوضيح الصورة والرؤية. قسم يوضع على أخطر جهاز يوجه الرؤى ويسيل أفكار الشباب ويعلمهم ويربيهم، وكان دامبو ذا خبث ودهاء، ولهذا أختير إنه سيسير بخطى بطيئة ولكنها أكيد بمفعول، إنه لن يتعرض للأزهر وهو مستشار وزارة المعارف، بل إنه سيكرم علماء الأزهر، سوف ينشئ مباني جديدة تضاف إلى فرح الأزهر الشامخ، ولكنه بجانب ذلك فتقوم الملاء المدارس التي تعلم علوم الدنيا التي يفتقر إليها المسلمون المسلمون المتخلفون في هذا الجانب. إنها مدارس تدعونا إلى النظر في أحوال دنيانا وأن لا نهملها وأن نعمرها، هل بهذا حرج أو بأس؟ بالقناة وجعل دمبر مدارسه هذه بنفقات ومصاريف حتى يدخلها أبناء القادرين ومتوسطي الحال. فمن هاتين الطبقتين غالبا يخرج القادة والزعماء، والخانات التي يريد دمبر تحكي لها وصياغتها. وجعل دمبر المرحلة الأولية الابتدائية 4 سنوات، تضمن للمتخرج بعدها وظيفة في ديوان الحكومة. أما من أراد أن يكمل مع دمبر حتى التعليم العالي فإنه ينال راتبا لا يقل عن 8 جنيهات، وقد يصل إلى 12 جنيها، إنها ثروة في ذلك الوقت. ويفكر الأب كثيرا هل يضغط نفقاته كي يدخل أبناءه ويلحقهم بمدارس دمبر حتى يضمن لهم مستقبلا جاهرا ووظيفة مضمونة في دوامين الحكومة، أم ماذا يصنع؟ ثم ماذا عن الأزهر؟ إن العلم في شك الناس في ذلك الوقت هو علم الدين، كان الأزهر هو العلم، وكان الناس ينظرون إلى الأزهري على أنه هو الأفندي هو الأستاذ، وكانوا ينظرون إلى الأسرة التي يتعلم أبناؤها بالأزهر على أنها أسرة محترمة حميمة وجديرة بالتوقير والتبجيل. ماذا يصنع وماذا يفعل الأرض؟ هل تنبع منه البركة ويفقد الاحترام إذا لم يدخل أبناء أم الأزهر؟ أم ماذا يصنع؟ الحل صعب، ولكنه يهتدي إليه، سوف يدخل أكبر أبنائه الأزهر فلا تضيع البركة، ويظل الاحترام والتوقير قائلين ما لا يدرك ذله فلا يترك كله. يدخل أكبر أبنائه الأزهر ويدخل باقي الأبناء مدارس دمدب هذه، وإنها تعلم هلول الدين أيضا. صحيح أنه دين مجمل، ولكن من أراد التفصيل فالأزهر أمامه، والحق فالمستر دمدب يعلم علوم الدين ويعلم العلوم التي يدرسها الأزهر أيضا. إلا مستر دمدب يعلم اللغة العربية في ثوب جميل، يعلم الدين ولكنه خلوا من أجروح يفرغا من مبنيه ومحتواه، يعلم التاريخ ولكنه مشوه محرف مزيف، يعلم العلوم من خلال نظرية داروين في النشوء والارتقاء وأصل الأنواع. بداية فالمدرسون في مدارس جندب من حملة المؤهلات العليا، إلا مدرس اللغة العربية من حملة المؤهلات المتوسطة، ولهذا فكل المدرسين يتقاضون راتبا من 8 جنيهات إلى 12 جنيها. هذا مدرس اللغة الإنجليزية على وجه التحديد، كل المدرسين يتقاضون من 8 جنيهات إلى 12 جنيها إلا مدرس اللغة العربية، لا يزيد راتبه بحال عن 4 أو 5 جنيهات. لماذا؟ لأنه ليس من حملة المؤهلات العليا مثل باقي المدرسين، لأن اللغة العربية لغة ثقيلة ومعقدة وصعبة، لأن اللغة العربية لم تعد هي لغة العلم، لغة العلم هي الإنجليزية ثم الفرنسية، لا حاجة لأحد باللغة العربية فما عادت هي لغة العلم. يحصل مدرس اللغة العربية على 4 أو 5 جنيهات، وهذا بالطبع يؤثر على وضعه ومكانته ومظهره بالمدرسة، إنه ليس من حملة المؤهلات العليا، وبالتالي فإنه لا يستشار في أمور إدارة المدرسة، وإن قال شيئا فهو متكلم ساكت حاضر غائب يجيبه مثل عدم كما يقولون. والطلبة يعرفون هذا عن مدرس اللغة العربية، يعرفون أنه مدرس من الدرجة الثانية، ليس مثل مدرس اللغة الإنجليزية على وجه التحديد الجنتلمان المنمق المهذب الذي تفوق منه روائح العصر. ينظر الطالب فإذا هناك بين شاسع وفرق واضح بين مدرس اللغة العربية وبين مدرس اللغة الإنجليزية، وينعكس وضعه ومظهره على مكانته الأدبية بين الطلبة، فإنهم لا يحترمونه ولا يوقرونه، وينتقل عدم الاحترام من المدرس إلى المادة ذاتها، وهذا هو المنشود وهذا هو المرجو من وراء تلك اللعبة كلها. ويؤكد كلامنا نظرته إلى ذلك الثلوج الحاقد نجيب الرحاني، وهو يؤدي دور مدرس اللغة العربية، اسمه يبعث على الضحك الأستاذ حماد، ملابسه تثير السخرية والضحك أيضا، وتقول البنات بوضع التعليقات واللعب أسفل ذات السجن من الخلف، وتنطق التلميذات الشعيرات اللغة العربية بطريقة تبشط المشاهد. لماذا؟ يتبادر إلى الذهن ربما لأنها لغة صعبة، وربما لأنها لغة مضحكة تدعو إلى الضحك، وهذا ما يفعل باللغة العربية، لغة القرآن، لغة أهل الجنة. وقد أفلحت وأينعت وآتت أخولها خطة دمدب هذه، ونرى أثرها الآن على فئة الهاي كلاس، فئة المثقفين أو هكذا ينبغي أن يكونوا. مشاهد مدرسي الجامعة وأساتذة الكليات لا يريد أحدهم قراءة القرآن إلا من رحم الله، هذا عن درس اللغة العربية. فماذا عن الدين؟ بداية فدرس الدين في آخر حصص اليوم الدراسي، الحصة السادسة أو الخامسة على أقصى تقدير، حين يكون ذهن الطالب مشبعا قد امتلأ بمعلومات كثيرة خلال الحصص السابقة. فضلا عن ذلك فإن أمور الطالب معلقة بدرس انتهاء اليوم الدراسي، ثم إن الذي يدرس الدين هو مدرس اللغة العربية الذي أسلفنا ذكره. إذن درس الدين في آخر حصص اليوم الدراسي، الذهن مشبع وقد انتهى، الأذن معلقة بدرس انتهاء اليوم الدراسي حتى يتسلق الطلاب إلى دينته. ثم الدين مادة هامشية لا تضاف إلى المجموع، لا تحدث شيئا، وبالتالي فلا داعي من اهتمام بها. ثم إذا اهتم الطالب بمادة الدين فماذا يعرض في كتاب الدين؟ ماذا يعرض في كتاب التربية الإسلامية؟ الأخلاق، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، المعاملات، من غشنا فليس منا، الشخصيات، تلك الشخصيات التي تدعو إلى التغيير، جمال الدين المتأخر وليس الأفغان، المتأخر، عزو المحكم الماسوني والذي كان ينادي ويدعو إلى تآخي الأديان، أو محمد عصر أحد رواد المدرسة العقلانية التي تقدم العقل على الشرع والنقل. ثم ماذا في كتاب الدين تجاه لب الإسلام وظاهره، تجاه العقيدة الذي يعرض مظاهر الشرك، مظاهر الجاهلية. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى العرب، ليس إلى الخلق كافة، إلى العرب الذين كانوا يعبدون حجارة لا تسمع ولا تكسر ولا تنفع ولا تضر، وكانت لهم عادات سيئة، يؤذون البنات ويشربون الخمر ويلعبون المنسك ويقومون من حين إلى آخر بغارات الخمر والنهر. إنه يعرض في كتاب التربية الإسلامية مظهر الشرك، مظهر الجاهلية، لا حقيقتها ولا كنها ولا ذاتها، يعرض المظهر، المظهر دون الجوهر. وإذا كان الذي يعرض هو المظهر دون الجوهر فإن الطالب ينظر حوله فلا يرى هذا المظهر، فلا يرى أصناما من الحجارة تعبث، ولا يرى بنات من الأجل بل بنات مجملات منعنات، ولا يرى فئة كبيرة من الناس تشرب الخمر وتلعب الناس. هناك بعض ممن بعث الخصوصين عن كتاب أمر الله تبارك وتعالى في شرب الخمر ولعب الميسر، وهم شواذ قاعدة الذين يؤمن إليها ولا يمكنها وينزل إلى غارات الكلب والنحل، فيجد قوة النظام الوطن من الثلاث الجنوني فضرب بشدة على وجه أن يحاول بعدعة أن يوفق بعض المجتمع ويلقى في الضوء دون عنه ويستقر في الدين دون وعد أن الإسلام قد استنكب أغراضه وأن الأمر قد استفد وليس هناك شرك الحمد لله والتوحيد على أشده. فصورة الشرك الوحيدة هي عبادة الأصنام وليس هناك أصنام صعبة. انظروا، هذا هو خطر من عرض المظاهر دون الجواهر ودون الكل والحقائق والذات. ثم ننتقل إلى درس التاريخ، ذلك التاريخ من شوه المخرف الذي تحدثنا كثيرا عنه. أما درس التاريخ فإنه يجمل الصحابة على أنه كان طلاب دنيا ما الإنسان النبي عليه السلام حتى قام الأنصار مطالبين بخلافته عليه السلام، لا لأجل أن ينالوا شرف خلافة النبي عليه السلام وإنما لأنهم أرادوا الدنيا. ويخيرون عثمان بن عفان في ذلك التاريخ على أنه كان لين الجانب، كان ضعيفا، كان يواري ويحابي أقاربه ويوجيه المناصب العليا بالدولة، لا لأجل أنه من أهل الكفاءات والمقدرة ولكن لأنهم أقاربه يحابيه ويدومنهم على حساب المسلمين. وأما معاوية فهو مخاصر المخادع، يخسر الدنيا بالدين، يبيع دينه بعرض من الدنيا وليس مخطئ له أجر الاجتهاد والخطأ، وليس مخطئ كما حكم النبي عليه السلام وله أجر واحد، بل لقد دعا له النبي عليه السلام. والحديث قد أخرجه البخاري عن عبد الرحمن بن أبي عمير عنه عليه السلام أنه دعا لمعاوية قائلا اللهم علمه الكتاب والكتاب وقيه العذاب، حديث أخرجه البخاري في صحيحه. أما الخلافة العباسية والخلافة الأموية والعثمانية فقد كانت خلافات فتن وبكائس ومكائد وثارات ودماء، ولم تكن الفتوحات الإسلامية فتوحات فيهتدي العباد إلى عبادة الله وحده، وإنما هي توسعات. هكذا تذكر تذكر بصورة التوسعات الإسلامية، إنها حركة توسعات، حركة استعمار لأراضي الغير تقول أن لم تكن حركة استعمار لأراضي الغزو، فيقولون نعم نعم لم تكن حركة استعمار لأراضي الغزو، وإنما كانت حركة تأمين مرض أخذت إلى حد الناس، كانت حركة تأمين من حدود، لقد كنتم تريدون أن تؤمنوا حدودكم. والهدف من هذا هدف خبيث، وهو أنه يوجد الآن مجلس أمن وأمم متحدة ورتبة أمم، والحدود قد رسمت والخرائط قد وضعت، ومجلس الأمن يضرب بشدة طبعا على يد المسلمين فقط، يضرب بشدة من يحتل أرض الغزو، وبالتالي يبقى تنسوا بقى حياة الفتوحات الإسلامية والجهاد الإسلامي، أنتم فقط كنتم تقاتلون لأجل أن تؤمنوا حدودكم. وبهذا يضيع مفهوم الجهاد الإسلامي والفتوحات الإسلامية، هدف ولا فسخ به، هذا عن التاريخ. أما العلوم فإنها تدرج من خلال نظرية دارون في النشوء والارتقاء وارتقاء الأجناس، ننتقل بعد ذلك إلى وسيلة التأثير القوية الثانية الإعلام. لم يكن متصورا بالطبع مع هذه الأهداف الخليجية أن يترجم وينقل الإنجليز إلى المصريين المتخلفين النظريات العلمية الحديثة والتكنولوجيا المتطورة. ما كان هذا متخيلا؟ إذن فماذا يترجم؟ يترجم شبل شمل وموسى سلامة نصرانيان وإسماعيل مظهر المتمثل نظرية دارون في النشوء والارتقاء، هذا هو الذي يترجم وينشر على طبقة المثقفين، ولكن طبقة المثقفين ليست هي القاعدة العريضة من الشعب الذين لا يجيدون القراءة والكتابة كثيرين، فكيف نصطادهم وكيف نوصل أهدافنا إليهم؟ فليكن المسرح والسينما تترجم وتعرض أعمال شكسبير ودانتي وميرون وأندريزي وفيكتور هوجو وغيرهم ممن يتحدثون عن ماذا؟ يتحدثون عن الاختلاط، الصفوف، الفاحشة تحت مسمى الحب، تحت مسمى الميلودراما، تحت مسمى التراجيديا، تحت مسمى الأفلام العاطفية التي يخرج فيها الممثل مبين وقد أمسك بالسيجارة في يد وكأس الخمر في اليد الأخرى، يتكرر هذا المشهد أمام المشاهد المبسوط عدة مرات، وتكرار هذا المشهد واعتياده التي عدة مرات في كل واحد فضلا عن الأفلام الكثيرة، لأن السينما والمسرح كانوا يدعمان خصيصا كي يسبب الناس كم يدعمون السينما والمسرح ويرتقوا على حد ذاته بذكر المتربين والمتخلفين. أنجاز قوية خبيثة حين تكرر هذا المشهد، رؤية السيجارة ورؤية كأس الخمر وهو اكتفى كما يشرب أحدنا الماء، بجانب المشاهد الخليعة للبطل والبطلة والتي تثير عطف الناس تعاطف المشاهد معهم، حين تكرر هذا المشهد ألف الأسباب رؤية هذه المراتي يفتت أولا حاجزا من أعظم حواجز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ألا وهو حاجز الإحساس بأنها معصية، تفقد الإحساس لأنها معصية مع اعتيادك لرؤيتها، مع كثرة الإعتياد لا يمكن القلب، وهذه هي أولى درجات ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي الجهاد هو أعلى مقامته وأعلى صوره. يريدون رأب وقتل روح الجهاد الإسلامي، فيريدون لها بماذا؟ بأن يبدأوا خطوات الشيطان خطوة خطوة، يهيكون واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن طريق أن يدعم المسلمين يألفون رؤية المعاصي. ثم انظروا إلى الأفلام القديمة تجدون ماذا؟ البياض اسمه عثمان، السفرجي اسمه محمد، الخاضي اسمه آدم، السائق اسمه عبد الله. ينظروا إلى الأفلام التي تتحدث عن الطبقة المتوسطة، يعني الأفلام التي تتحدث عن البياض الذي اسمه عثمان والسفرجي الذي اسمه محمد والخادم الذي اسمه آدم والسائق الذي اسمه عبد الله، هي تتحدث عن سائق البشوات والأغنياء الذين يمتلكون في أصولهم سفرجي وبياض وخادم وسائق. أما سائق الطبقة المتوسطة والتي لا تملك إلا خادمة صغيرة في بيته تواضع، فإنهم لا ينسونهم أيضا بل يسلمهم شيئا من الأرض، فيطلب سيد ورب البيت من الخادمة أو من الإبنة أو من الزوجة أن تحضر له الشبشب، ولكن لا يناديه باسم الشبشب ولكن الحبوبة أو الزمار. أكيد كلنا نعرف هذا الاسم، ربما أنا عندي 37 سنة وربما بعض الأخوة لديكم قد عاصر هذه الأحداث وتلك المصطلحة، هل يستطيعون على الشبشب أو الهواية الزنوبة والخدود، وبالتالي يتحرض المسلم أن يسمي ابنته زينة ابنة النبي عليه السلام وخديجة أم المؤمنين، ويتحرض المسلم أيضا أن يسمي ابنه عثمان عثمان بن جوار، وكذلك يتحرض من اسم عبده إن هو عبد الله وتشبه الأسماء بعد ذلك يعني سامر وهامر يعني مع الأتذار يعني سامر وهامر. هذه الأسماء الإسلامية هذا التراث لنا وينبغي أن نتمسك به وأن نكون فخورين بهذا التراث وتلك الأسماء. لا حرج أن تسمي ابنتك حفص، بل هذا فيه علم لك، لا حرج أن تسمي ابنك عثمان، يعني أمر سبحان الله جعل المسلمين لا يحرمون هذه الأسماء التي هي أسماء الصحابة. بعد ذلك ليس كل الناس بالطبع يدخلون المسارح والسينما، إذا ربما يتحلقون حول رجل يجيد القراءة والكتابة، وبالتالي أمام المشاهد من الصحف والمجلات والجرائد. وليس عجيبا أن نرى أن دور الصحف ودور النشر الثلاثة التي كانت هي أكبر دور نشر في ذلك الوقت كان يمتلكها نصارى ماريو. دور الأهرام شريها بشارة أقلا نصارى ماريو، دار الهلال رجل أمير الزبان نصارى مارون، دار المقدم يعقوب وفؤاد صبوح نصارى مارون. هؤلاء النصارى ماذا سوف يقولون لنا؟ إنهم سوف يفتتحون درائرهم وملذاتهم. لماذا؟ الحمد لله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسول الله. ثم بعد ذلك يعرضون لنا مقابلات السجين ومقابلات السلطان العثماني أطال الله في عمره وأدام بقائه، مقابلتهم مع ملوك وملكات أوروبا ومفاجأتهم ومراسلاتهم معه. وهذا أمر عجيب أن تجعلك الصحيفة تحدث حول العالم، هذا أمر لا بأس به. تؤمر الصحيفة فإذا هي تتحدث عن المشكلات التي تواجه المجتمع المصري، وبعد أن تتحدث بقدس عن تلك المشكلات تنطلق بالحديث إلى المجتمع الأوروبي. لقد قاتل المجتمع الأوروبي وواجه نفس المشكلات، وقد تغلب عليها ووجد لها الحل الأمثل. وتتساءل أنت، هل هذا الحل الأمثل مستقى من شريعة الله التي ما تركت شريعة ولا واردة إلا وقد أحصتها؟ طبعا كلا، إنه الحل العلماني الذي لا يستقى ولا يستمد من الدين. فبعد هذا نحن نعرض بحياد كامل الحل الأوروبي. لم نقل لكم إذن هذا الحل، نحن نعرض ولا نعرض، الأمر فيه عرض لا فرض، وأنتم باختيار في ذلك اختاروا من أسرائيل. نحن نعرض أن هذه المشكلة قد وجدت في أوروبا وقد وجد الأوروبيون حلا أمثل لها، هو كالتالي: حل عن النص ولكم حق الاختيار. وهل من جانب نفسي الاختيار؟ إنه يحاكي سيده الذي انتصر عليه وهزمه نفسيا محاكاة القيود والبغاوات. بعد ذلك تتحدث الجرائد عن ضرائب أعلى، خطوات الشيطان. الشيطان ما يأتي دفعة ومرة واحدة ويوقعك في شباب، ومن يتدرج معك ويتحدثون عن ماذا؟ عن تلك العادات والتقاليد الدولية القديمة العتيقة التي عفى عليها الزمن والتي ما زلنا نتمسك بها. وما هي تلك العادات العتيقة الدولية التي عفى عليها الزمن؟ إنها لا تتقدم احترام المرء، انظروا يتدرج المرء، عدم احترام المرء والنظر إليها على أنها سلعة ومتاع يحدث بالدار. لماذا لا تتحرر هذه المشكلة؟ ولا نعني بالتحرر التحرر الأوروبي، وإنما نعني أن نعطي عقلها دفعة علمية تمثلها من خدمة نفسها وخدمة مجتمعها وتربية الجيل الصالح. فإنها لو كانت جاهلة فإن ماذا لن يفيد المجتمع ولن يفيد الجيل والنشأة الجديد، وتدور القضية على نحو ما دارت في أوروبا. ثم بعد ذلك يتعرضون إلى المجتمع الأوروبي ويقولون: إنكم تخافون إذا خرجت المرأة من ذلك الفساد الذي ترونه في أوروبا، فما رأيكم أن هذا الفساد الذي تعتقدونه فسادا قد انطلى على حكمكم الخلق؟ فتقول أنت في ذهول: هذا الزنا ينطلى على حكمكم الخلق؟ تقولين: نعم، لقد حمت شريفات العفيفات، هذا ما يقوله هؤلاء النصارى المارون، لقد حمت شريفات العفيفات من عدد الناجمين الذين يريدون المتعة والتسلية، وإن المرأة الأوروبية فليس حق. فكذا يقولون: فإن المرأة الأوروبية للحق امرأة جديرة بالاحترام. تقول أنت احترام؟ احترام لماذا؟ لأنها تحللت لم ترخص عن دينها. يقولون له إنها جديرة بالاحترام لأنها صريحة مع نفسها ومع الآخرين، تعرف قدر نفسها، هي تريد أن تتحلل، تريد لنفسها أخبانا، فلا تتحرج أن تستعلم بهذا. بعكس بعض المجتمعات التي تعمل فيها الفاحشة تحتبيش الظلام، الأوروبية امرأة صريحة تستدعي الاحترام والتوقير، لا تخادع ولا تنافس ولا تظهر عكس حقيقتها. وتدور قضية المرأة في صحف النصارى المارون 30 عاما لتهيئة الأجواء لدعوة الاختلاط والسفور. وهنا ينتقل بنا الحديث رغما عنا إلى صاحب القضية المدعومة، قضية تحرير المرأة، إلى قاسم أمين، ذلك الرجل الذي كان نابغة وحصل على ليسانس الحقوق، الذي يدرس كما ذكرنا القانون السنفي الوضعي، حصل عليه ولما يتجاوز 17 من عمره، كان نابغة، والتقطه أولئك الذين يبحثون عن الموجودين الأشياء حتى يفسدهم ويفسد بهم. وقع الاختيار على قاسم أمين، سيق إلى فرنسا في بعثة علمية، ووضعت في طريقه فتاة جميلة على حد دعمه، وكما كتب هو في مذكراته، ونشأت بينه وبينها كما يقول هو علاقة حميمة، ولكنها لم ترتقي إلى درجة الفاحشة، بمعنى أنها لم ترتقي إلى درجة الزنا، لكنها بالطبع محرمة بميزان الله عز وجل، فما ينبغي أن تنشأ علاقة من أي نوع بين رجل وامرأة أجنبية عنه. انظروا، نشأت بينه وبينها كما يقول علاقة نفيرة وحميمة وشريفة، لم ترتقي إلى درجة الفاحشة والمعصية. يقول أنها قد وضعت في طريقه بهدف فريدي محدد ومرسوم، فتحت له هذه الفتاة أبواب فرنسا على مصراعيها، وأدخلته الجيوشات الفرنسية كالعريق، وفتحت له النوادي والصالونات الأبدية، وكان مستقبل بالترحيب والتكريم والاحترام في كل مكان، وذلك حتى ينقلوا له صورة يريدون أن ينقلوها إليه كي ينقلها هو بعد ذلك إلى ديار المسلمين. أرادوا أن ينقلوا له صورة جذابة عن الاختلاط، وأن الاختلاط لم يفسد فطرة المرأة الأوروبية، فعاد قاسم أمين يدعو إلى تحرير المرأة، وكتب أول كتاباته تحرير المرأة، وذلك في سنة 1899، أي منذ 100 عام بالضبط، يدعو فيه إلى تحرير المرأة، يدعو إلى السفور، يدعو إلى الاختلاط. وواجهته عاطفة هوجاء، فكان أن طبع في داره ورفض يديه من تلك الدعوة، وقرر ألا يستمر فيها، فما استطاع أن يستمر أو أن يقف في وجه هذه العاطفة الهوجاء، وهنا يطرق عليه الباب كما يقول هو الزعيم الروحي زعيم الأمة سعد باشا زقلون، ويقول له قل في طريقك وسوف أحميك. ويعود قاسم أمين بعزم وحسن جديدين، ويصدر كتابه الثاني المرأة الجميلة، يقول فيه وما نرى إلا أن نسير حدو أو ربا، لأننا نشاهد أن الغرب يظهر تقدمهم في الجميلة يوما بعد يوم، كما أننا لا نهاد أن نطالب بحقوق نسائنا في الفكر والعمل بعد تقوية عقولهن بالتربية، حتى ولو اضطر الامر الى ان يسرن في نفس الطريق التي سارت وتسير فيها النساء الغربيات. انظروا هي دعوه، يعني ناخذ كما قال طه الصيد الحضاره الغربيه بحلمها ومرها بخيرها وشرها. واعود فاكرر هذه جمله طه حسين، واعود فاكرر بحلمها ومرها بخيرها وشرها. واعتقد البعض أن قاسم أمين قد رجع وعاد في آخر حياته عن تلك الدعوة الإباحية الإنشمالية، ولكن هذا غير صحيح ونعوذ بالله من الخذلان. في آخر أيام حياته ليلة وفاته، انظروا ليلة وفاته، زاره وفد من طلبة وطالبات جامعات رومانيا، قال يخاطب الطالبات لي شوق عظيم أن أشاهد ذلك اليوم الذي تميل فيه الفتيات المصريات مثل حظكن من الحرية، ذلك اليوم الذي تجلس فيه الفتيات بجانب الشريبة المصرية في اجتماع أدبي كاجتماع اليوم. نقول وقد تحقق هذا على يد صفية مصطفى فهمي والتي تسمت على عادة الغرب على اسم زوجها سعد بغلول وسميت صفية بغلول التي صارت في الثورة الإسلامية التي حولها سعد الناصر بغلول إلى ثورة وطنية وخطب شعارا فيها إلى اتحاد الجميل والصليب. صارت على رأس النساء المنتقبات حتى بلغنا ميدان الإسماعيلية وجاء جنود الاحتلال الإنجليزي وهم مجهزون بالسلاح. فكان أن ألقت صفية بغلول النقاب عن وجهها وألقت به على الأرض فخلعت النساء من ورائه النقاب وألقينا به على الأرض وجعلنا طأله بأقدامه وأشعلنا فيه النيران وتحول اسم ميدان الإسماعيلية من ميدان الإسماعيلية إلى ميدان التحرير. كلنا نعرف ميدان التحرير بالقاهرة كان اسمه ميدان الإسماعيلية. تحول اسمه من ميدان الإسماعيلية إلى ميدان التحرير، تحرير المرأة من العبودية لرب العالمين والعياذ بالله. كان الموضوع كما نعلم طويل من الكلام فيه لا يكاد ينتهي وخطوات الجذب الفكري كثيرة كثيرة، منها الاستشراق ومنها التبشير أو التبشير والتنصير ومنها تصدير الآراء والأيديولوجيات العلمانية الشاطرة ومنها سمع الزعماء زي الألفاظ البراقة والأسماء الرمانة بعد مسخ فكرتهم ثم دفعهم إلى مجتمع المسلمين تحت مسمى أصحاب الفكر الحر المسلمين والذي حدث الاستنارة بأحدهم حدا عظيما جعله وقيل نتيجة الاستنارة والحرية. من غير أن نختتم بكلامه هذا الموضوع هو الدكتور زكي نجيب محمود صاحب الفكر الحر المسلمين قال فقد ختم الله الشرائع بالإسلام وختم الرسل بمحمد صلى الله عليه وسلم والسر في هذا من ذو السر الذي لم يهتدي أحد إليه واهتدى هو إليه. السر في هذا هو أن الله قد علم أن البشرية قد شبت عن الخلق وبلغت سن الرشد ولم تعد بحاجة إلى وصاية من السماء. يعني بالعربي كده لا داعي إلى شرع الله، هي شرع لا يصلح إلا للأطفال ونحن قد بلغنا سن الرشد ولسنا بحاجة إلى وصاية من الله. نعوذ بالله من الخذلان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.